الرحمن الرحيم. المذهب الحادي عشر في كلام الشيخية والنجوم. قال ونساو الشيخية فلا تتحقق بكبير والمناظر مكار قل مقتضى عقده. أقل اختلف الناس في هذا المقام المحرفون كافة من الحكماء والمتكلمين اتفقوا على مصارفة الوجود الشيئي والتلازمهما حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود الإطلاق وكل ما ليس بموجود فهو المنتفي وليس بشيء. ملخص الكلام في هذه المسألة الغرض من هذه المسألة وإن كان بيان كون الوجود مصارفا لشيء إلا أن الغرض الأساسي نفي ما قال به المعتزلة من أن الأشياء والذوات صادقة في الأزل من دون حاجة إلى جائل وإلى علة. الغرض رد هذا القول فقبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو المراد من المسابقة كون الوجود مسابق للشيء. إذ هذا التعبير في اللغة يفيد أن يكون الأحد مع الآخر قريبا أو متقاربا أو معا في السير في الطريق مثلا يكون هذا مصارفة في السير في الطريق. إلا أن المراد من المصارفة الكلام معنيين إما المنطقي والتلاعب بين الوجود والشيئين الترابط أن الوجود هو الشيء والشيء هو الوجود كالإنسان والبشر. إلا أن ظاهر كلام الشارع والمعنى الأول من المصارفة كون الوجود مصارف الشيء بمعنى التصارف وبمعنى تلازم أي أحدهما ملازم للآخر عن الآخر كلما صدق علي وجود صدق علي أنه شيء وكلما صدق علي أنه شيء موجود كالإنسان والمتعجب علي أنه إنسان صدق وكل متعجب إنسان كما يزال من كلام الشارع المصارقة. إذ معنى الترابط أن يصح استعمال كلام الآخر كقولنا الإنسان كذا والبشر كذا ولا يصح استعمال الوجود في بعض الموارد مكان الشيء وبالعكس لا يصح. يصح أن يقال هذا ممكن الوجود لا يصح أن يقال هذا ممكن الشيء لا يصح وأيضا بالعكس يصح أن يقال عندي شيء من الدراهم ولكن لا يصح أن يقال عندي موجود من الدراهم ولا يصح. فليس المراد من المسابقة الترابط فالمراد من المسابقة التساوي المنزل، أي كل شيء موجود وكل موجود شيء. هذا ملخص الكلام في المراد من المسابقة قبل الدخول في البحث. والنتيجة، نتيجة هذا الكلام، أن كل شيء موجود وكل موجود شيء، هل بينهما واسطة؟ ليس بينهما واسطة، أي ليس هنا شيء لا يطلق عليه أنه موجود ويطلق عليه أنه شيء، لا، كل ما يطلق عليه أنه موجود يطلق عليه أنه شيء. ومن هنا ذهب بطلان، من ذهب إلى ثبوت ذوات الأشياء في الأزل. فهنا قولان: الحق عند المحققين من الفلاسفة والمتكلمين أن الوجود هو الثبوت، والثبوت هو الوجود. الشيء إما موجود وإما معدوم، ليس هنا واسطة. ومع ذلك هنا قول آخر، وهو أن الشيء، الأشياء على ثلاث أقسام: إما موجود وإما معدوم وإما ثابت. جعلوا السكوت واقفة بين الموجود والمعدوم، بين الوجود والعدم، إذ يقولون ذوات الأشياء ثابتة في الأزل، معنى كونها ثابتة في الأزل ليست موجودة وليست معدومة، ثابتة. فالثبوت واسطة بين الوجود والعدم، الثابت يكون واسطة بين الموجود والمعدوم، هكذا قال. فهذه المسألة، أي كون الشيء مسابقا للوجود، رسل لهذا القول، كون الشيء مسابق للوجود، كلما صدق عليه شيء صدق عليه أنه موجود، فلا يصح هذا القول أن يسقنا شيء ثابت وليس بموجود، هذا القول يرد بالالتزام بالتلازم بين الموجود والشيء، بين الوجود والشيء. هذا هو الغرض من هذه المسألة، فالغرض من هذه المسألة رد هذا القول. ثم الدليل على هذا، أي الدليل على بطلان هذا القول، القول بالواسطة، القول بثبوت الأشياء في الأدب، استدل المصنف بوجوه أدلة، ولكن الدليل الأول، ملخص هذا الدليل الأول كما يظهر من آخر كلام الشارح، يرجع هذا الوجه الأول إلى قياس الاستثنائي، هو الاستدلال في القياس الاستثنائي كما هو يظهر من كلام الشارح. والتقريب هذا القياس الاستثنائي أن الماهيات والأشياء لو كانت ثابتة في الأزل لئن انتفت القدرة، انتفت القدرة. فلا تتحقق القدرة أصلا وأبدا. والثاني الانتفاء القدرة يكون باطلا، فالمقدم وهو ثبوت الأشياء في الأزل أيضا يكون باطلا. هذا هو سياق الاستثناء. غاية الأمر الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، على ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي أولا، وبطلان التالي ثانيا. الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة لا شك في ثبوت الملازمة بين المقدم والتالي. كيف الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة؟ أي لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل لئن تفت القدرة. الملازمة بين ثبوت الأشياء في الأزل وانتفاء القدرة. توضيح الملازمة، لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل، ثابتة في الأزل، معنى ثبوت الأشياء في الأزل أنها لا تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى جائز. بل الزوال أمور ضرورية، ثبوت الزوال في الأزل يكون أمرا ضروريا لا يحتاج إلى الجار ولا يحتاج إلى الفاعل. فحينئذ لو فرضنا القدر، لو فرضنا القدر، القدرة من الصفات التي لا بد أن تتعلق بشيء، لا بد أن يكون هنا مقدور. القدرة والمقدور والقادر، لولا القادر لولا المقدور ما يتعلق بالقدرة لا تتحقق القدرة. فما هو المقدور على هذا القدر؟ ما هو المقدور؟ هل المقدور ذوات الأشياء؟ لا، لأن ذوات الأشياء على الفرد ثابتة من الأزل. فلا تحتاج إلى جاهل إلى قادر إلى فاعل. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تتعلق القدرة في وجود الأشياء خارجا، وجود تلك الأشياء خارجا يحتاج إلى القدرة. هذا الاحتمال أيضا باطل على اعتقاده، أي على اعتقاد من يقول بثبوت الأشياء في الأزل، لأن الوجود في اعتقادهم كما يأتي في المسألة، مسألة الحال، الوجود في اعتقادهم غير مقدور. حال معنى الحال أن الوجود لا يكون موجودا ولا يكون معدوما ولا يحتاج إلى شيء، إلى جاء، فالوجود غير مقبول، لا يتعلق بالقدرة على اعتقاده. حال لا يكون موجود ولا يكون معدوم ولا تتعلق بالقدرة. فهذا الاحتمال الثاني أيضا بعد تعلق القدرة بالوجود أي بوجود الأشياء أيضا بعد. فيبقى الاحتمال وهو تعلق القدرة باتصاف الشيء بالوجود أشياء بالوجود، فتتعلق القدرة بالاتصاف أي بالوجود. هذا أيضا باطل. لماذا هذا أيضا باطل؟ توضيح سبتال هذا الفرد الثالث الأخير أن الشيء على قسمين، تارة ما يقال ويمكن ثبوته أيضا في الخارج، وبعبارة أخرى له ما بين ذات الخارج، وأخرى يكون من الأمور الاعتبارية الانتزاعية ليس له ماضي إلا في الخارج، أي ليس في الخارج. ومثال الأول كالفوق، والمثال الثاني فوقية الفوق. متى تتحقق وتنتزع الفوقية؟ إذا وجد الفوق. لو فوق، هل هنا فوقية؟ لا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة والاتصاف من هذا القبيل، اتصاف الشيء بالوجود من هذا القبيل، بعد تحقق الشيء ووجود الشيء يتصف الوجود، أليس الأمر كذلك؟ بعد تحقق الشيء يستخدم قبل التحقق كذلك. فنفس الاتصاف يكون من الأمور الاعتبارية، من الأمور الانتزاعية، ليس سابق في الخارج، ليس من الأمور التي تتعلق بالقدرة، ليس سابق في الخارج. الدليل على ذلك، الدليل على عدم ثبوت الاتصاف في الخارج، أنه لو كان الاتصاف موجودا في الخارج، لو كان موجود في الخارج لكان مشاركا لغيره في الوجود. هكذا قاعدة كلية منطقية، كل ما له ماضي الاشتراك لابد أن يكون له ما به الامتياز. ليس الأمر كذلك؟ فالاتصاف لو كان موجود لشارك مع غيره في الوجود، فلا بد هنا فجر مما به يتميز هذا الاتصاف عن غيره المشارك في الوجود، فلا بد ان يكون المميز اتصاف اخر وهو اذا موجود فيشارك مع غيره في الوجود فيتسلسل يبدا التسلسل. ففرض ثبوت الاتصاف في الخارج مستلف للتسلسل، والتسلسل باطل، فثبوت الاتصاف في الخارج أيضا يكون باطلا. فالاتصاف من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور الخارجية، ولازم هذا لا تتعلق بالقدر. فالاتصاف أيضا لا تتعلق بالقدر. فثبت النتيجة لو كانت الأشياء ثالثة في الخارج أزلا لانتفت القدرة، لانتفت القدرة. ثبتت ملازمة أم لا؟ تبقى الملازمة ثابتة. لما ذكرنا لانتفت القدرة؟ لأن القدرة إما تتعلق بذوات الأشياء وهي ثابتة، أو بوجودها وهي حال لا تتعلق به القدرة، أو باتصال أيضا لا تتعلق به. فليس هنا تتعلق به القدرة ولازم تري القدرة. غاية في قدم بين المقدم والمقدم. واما فاوضح من الشمس الطالبات قدره موجود في الخارج، العالم مثلا امريكا تهدد العالم كله في الخارج، موجود في الخارج. فبكان التالي لا يحتاج للبيان اصلا وابدا، وبطلان التالي في القياس الاستثنائي ينتج بطلان المقدم، رفع التالي ينتج دفع المقدم. فالمقدم اي كون الاشياء ثابته ازلا اي الباطل، هذا هو المقدم. الاشياء في الازل ثبوت ذوات الاشياء في الازل، هذا ايضا يكون باطلا. فهذا القول، القول بثبوت الاشياء في الخارج يكون باطل. فالحق انه لا واسطه بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم. الشيء اما موجود واما معدوم، ليس هنا واسطه، لان الثبوت هو نفس الوجود والوجود هو نفس الثبوت، ليس الثبوت واسطة بين الوجود والعدم، بل الثبوت هو الوجود، والثبوت مرادف للوجود كالإنسان والبشر. هذا هو الدليل الأول على بطلان هذا القول. المسألة الحادي عشرة في التلازم الشيئية والوجود. قال أن يسابق الشيئية فلا تتحقق الشيئية بدونه أي بدون الوجود، والمناظر مقابل مقتضى عقلي، مقابل مقتضى عقلي، عقله يحكم في التلازم بين الشيء والوجود. أقول اختلف الناس في هذا المقام، فالمحققون كافة من الحكماء والمتكلمين اتفقوا على مسابقة الوجود للشيء والتلازمهما، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق، وكل ما ليس بموجود فهو منتفي. هذا معنى التلازم بين الشيئية والوجود، تفسير التلازم وليس بشيء. وبالجملة لم يثبتوا المحققون من الحكماء والمتكلمين، لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة، إشارة إلى قول بأن ذوات الأشياء ثابتة في الأزل، إشارة إلى هذا القول. والمحققون لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج، والمعدوم الذهني لا ذات له ذهنا. ومع ذلك هذا هو رأي المحققين من الحكماء والمتكلمين. ومع ذلك قال جماعة من المتكلمين أن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة، ذوات الأشياء ثابتة، ذات ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها، ذات متحققة في نفسها ليست ذهنية ولا غير ذهنية. يقول الشاعر: وهؤلاء مكابدون في الضرورة، فإن العقل قادر بأنه لا واسطة بين الوجود بين الموجود والمعدوم. على هذا القول يلزم وجود الواسطة، على هذا القول الشيء إما موجود وإما معدوم وإما صار. السابق ليس موجود وليس معدوم، واسطة بين الموجود والمعدوم، لا واسطة بين الموجود والمعدوم. لماذا لا واسطة بين الموجود والمعدوم؟ فإن الثبوت هو الوجود، الثبوت الذي جعل واسطة هو الوجود، فليس هنا واسطة. قال: وكيف تتحقق الشيئية بدونه، أي بدون الوجود، مع إثبات القدرة؟ إثبات القدرة دليل على تحقق تلازم الشيئية والوجود. مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال، هذا إشارة إلى الدليل الذي ذكرنا من الخارج. أقول: لما استبعد المصنف مقالة هؤلاء القوم ونسبهم، أي نسب القوم إلى المكابرة، أي الكلام بلا دليل، القول بلا دليل، شرع في الاستدلال، شرع المصنف الاستدلال على بطلان قومهم. واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الزوال أنفسها، هذا قول هؤلاء: القدرة لا تأثير لها في الزوال أنفس الزوال، لأنها ثابتة، لأن الزوال ثابت في الأزل، كل شيء ثابت فهو ضروري، هل يحتاج إلى الفاعل، إلى القادر، إلى الموجب؟ لا، لا يحتاج إلى ولا إلى القادر ولا إلى الموجب. ولهذا يقول: لأنها ثابتة في العدم، ثابتة مستغنية عن المؤثر، مستغنية عن الفاعل والمؤثر، عن العلم، في جعلها زوال للقاعدة المعروفة: ثبوت الشيء لنفسه ضروري. فعلى هذا الفرق، إذا كان الزوال ثابتا، ثبوتها لنفسها يكون أمرا ضروريا، هل يحتاج إلى المؤثر إلى الفاعل؟ لا يحتاج إلى المؤثر ولا إلى الفاعل. وحاصل الكلام إلى هنا أن القدرة لا تؤثر في الزوال، لا تؤثر في الزوال، لأن الزوال ثابتة لا تحتاج إلى المؤثر. ويشير إلى الاحتمال الثاني ويقول: ولا في الوجود. هذا هو الاحتمال الثاني، أي لا تأثير لها في الوجود، لا تأثير للقدرة في الوجود أيضا. لماذا لا تأثير للقدرة في الوجود؟ لأنه عندهم حال، الوجود كما يأتي في المسألة الآتية حال عنده عند هؤلاء عندما يقول بثبوت الأشياء أزلا حال، والحال كما يأتي في كلامهم غير مقدورة خارجة عن القدرة، القدرة لا تتعلق بالحال. فقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف المائية بالصفة غير سابق، هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث. قلنا من الخارج لو فرضنا القدرة، قدرة على أساس ثبوت القدرة، إما تؤثر في الذرات الأشياء وإما في وجودها وإما اتصافها بالوجود. وقد تقدم الكلام في البطلان الأول تأثير القدرة على مذهبهم في الذوات، لأن الذوات فرض. وتقدم أيضا بطلان الاحتمال الثاني وهو تأثير القدرة في الوجود، لأن الوجود حال غير مقدور. بقي الكلام في الاحتمال الثالث هو تأثير القدرة بالاتصاف. يقول المسلم أن اتصاف المعية بالصفة غير ثابتة في الآيات، اتصاف غير ثابتة في الآيات ذكرنا من الخارج أن الشيء تارة يكون ثابتا في الخارج وأخرى يكون من الأمور الانتزاعية كالفوقية، كفوقية الفوق ليس ثابت في الخارج. ما يكون من الأمور الانتزاعية لا تتعلق بالقدرة، والاتصاف كذلك، ولهذا يقول أن الاتصاف غير ثابت في الخارج، غير ثابت في الخارج في العيان أي في الخارج، بل هو أمر اعتباري، أمر اعتباري بمعنى أن الشيء بعد اتصافه بالوجود بعد وجوده ينتزع، يعتبر أنه متصف بالوجود. هذا معنى كونه أمرا اعتباريا. وإلا أي لو لم يكن أمرا اعتباريا لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، لو كان الاتصال موجودا في الخارج لكان مشاركا لغيره في الوجود فيحتاج إلى الفصل، ولو فرضنا ذلك الفصل موجود أيضا اتصاله بالوجود موجود في الخارج فيكون مشاركا لسائر الأشياء في الوجود فيحتاج إلى الفصل، وذلك الفصل ليس متصف بالوجود فيشارك مع غيره إلى ما لا منه، إلى ما لا منه، لأن التسلسل الإنسان إذا تكلم في السلسلة شهور وأيام والسنوات لا يتكلم، لا بد أن لا يتكلم بعد واحد اثنين ثلاثة بلد إلى ما لا نهاية بلد بعد. لو كان متصفا بالوجود لكان مشاركا بغيره في الوجود فيحتاج إلى الفصل، وذلك الفصل أيضا لا بد أن يكون موجود لأن المعدوم لا يكون مميز، فذلك إذا متصف فيشارك مع غيره فيحتاج إلى فصل آخر، وذلك الفصل الثالث أيضا لا بد أن يكون موجود فيتصل بالوجود فيشارك إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هذا معنى التسلسل، لزم التسلسل، لأن ذلك الاتصاف لو كان، هذا هو بيان تسلسل، لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في السلوك والوجود، وممتازا عنها بخصوصية، لا بد من الامتياز بخصوصية، وما به الاشتراك مغايرا لما به الامتياز. سبعا ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، لولا ما بالاشتراك مباينة لما بالامتياز لما يتحقق الامتياز. مثلا الإنسان حيوان ناطق، ما هو ما بالاشتراك بين الإنسان وغير الإنسان؟ حيوان. ما هو ما بالامتياز؟ ناطق. ناطق يتميز في الإنسان عن غير الإنسان. فلا بد أن يكون ما بالامتياز مغاير لما بالاشتراك. هذا المثال ناقص ما بالامتياز يكون مغايرا لما بالاشتراك والحيوان، فيكون اكتساب ذلك الاكتساب السرور أمرا زائدا على الاكتساب، ويلزم التسلسل كما ذكرنا، والتسلسل باقي. فالنتيجة إلى الآن، ما هي النتيجة إلى الآن؟ لو كانت الأشياء ثابتة في الأزل يلزم انتفاء القدرة أو انتفت القدرة، انتفت القدرة، والتالي باطل فالمقدم وهو ثبوت الأشياء في الأزل أيضا باطل. إذا ثبت هذا يقول شارع، إذا ثبت هذا فاعلم أن المسلم قد السر قد تسلم مذهب وفرزا وما ثبت في نفس الأمر. قال على فرز تسليم مذهب يلزم هذا المحظور، على فرز ثبوت الأشياء في الأزل يلزم هذا المحظور وهو انتفاء القدرة، ثم وألزمهم المحال، ألزمهم بالمحال، فالقدرة محال باطل لأنه خلاف ضرورة خلاف الوجدان. والتقرير هذا من طريق القياس الاستثنائي كما ذكرنا من القائل أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم، هذا هو المقدم للقياس الاستثنائي، لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، هذا هو القاعدة، فانتفت القدرة من هذا التعبير نستفيد أن هنا قياسان استثنائيا. الأول القياس الاستثنائي الأول، لو كانت الماهيات ثابتة في الأزل في العدم، هذا هو المقدم، لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، هذا هو الثاني، هذا مقدم الثاني. ثم القياس الاستثنائي الثاني، لو كانت الماهيات والأشياء مستغنية في وجود عامل مؤثر لانتقت القدرة، هذا القياس الاستثنائي الثاني. ومن الواضح أن القياس الاستثنائي الثاني في طول القياس الاستثنائي الأول، ليس في عرض القياس الاستثنائي الأول، لأن الثاني من القياس الاستثنائي الأول جعل مقدما في القياس الاستثنائي الثاني. فالحاكم تقريبا هذين القياسين الاستثنائي، لو كانت الماهيات ثابتة في الأزل لاستغنت عن المؤثر، ولو استغنت الماهيات عن المؤثر لانتفت القدرة، والثالث اختيار الاستثناء الثاني باطل انتفاء القدرة. فالمقدم ليس الباطل، ما هو المقدم؟ استغناء عن المؤثر باطل. هذا الباقي ثابت القياس الاستثنائي الأول، ما باطل. فالمقدم للقياس الاستثنائي الاول اذا باطل وهو ثبوت الاشياء في الجزئيه. والملازمه الثابته كما ذكرنا في القبل الملازمه واضحه، فينتج عدم ثبوت الاشياء في الجزئيه. فانتفت القدره اسلم ذاتا والطالبات من انتفاء القدره. فالمقدم وهو ثبوت الاشياء في الازل في النتيجه اذا بعد مسلوب. بيان الشرعي اي بيان الملازم ان القدره حينئذ لا تاثير لها اذ القدره في الزوال، لما ذكرنا ان الزوال ثابت لا تحتاج الى قدره، ولا في الوجود على مذهبهم، لما ذكرنا أن الوجود حال غير مقدور لا تتعلق به القدرة، لا في الوجود على مذهبهم ولا في اكتساب الماهية بالوجود على ما سبق في نفس الأمر، لأن الاكتساب ليس من الأمور الخارجية كيف تتعلق بالقدرة، من الأمور الاعتبارية لا تتعلق به القدرة. وذلك يستلزم نفي التأثير أسكاني، ولازم ذلك لا تأثير للقدرة. إذا لم يكن تأثير للقدرة معناه ليس هناك قدرة. وأما بطلان التالي وهو انتفاء القدرة والبرهان ودل عليه، فلهذا استبعد المسمار المقالة ومع إثبات ذهني الخارج. الحمد لله. Thank you.